بعض العلماء يقيموا الشعر قالوا القذف ليس بريدة في سكة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر صدقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين. ست أشياء تدخل في كل خط من الانفصال فروع كثيرة جدا، لكن يجمعها الانفصال مما أبيحت واستثنيت من الغيب المحرمة. فقال العالم الشاعر القذف ليس بعيدة في ست. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.